من نهاية الأرب الجزء الخامس. وكانت طرابلس هي ضالة الإسلام الشريدة. الجزء الخامس صفحة 158. وكانت طرابلس هي ضالة الإسلام الشريدة وإحدى أبقاته من العوام العديدة، وكلما مرت شمخت بأنفها وتعنقت في تحسين منازها وتزيين ريحانها وعصفها، ومرت وهي لا تغادل ملكا بطرفها، وكلما تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يديها ومن خلفها. إذا بحر لها جلباب والسحاب لها خمار، وليس بها من البر إلا بمقدار ساحة الباب من الدار. كانها في سيف ذلك البحر جبل قد انحط، أو ميل استواء قد خرج عن الخط، وما قصد أحد شطها بنكاية إلا شط واشتط. قدر الله أن صرف مولانا السلطان إليها العنان، وصبغ الجيش إليها كل خبر، وليس الخبر كالعيان. وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد أحرصته عيونها، وتلك المخاوف كلها أمان. وقد اتخذ من إقدامه عليها خير حمائل، ومن مفاجآت لها أمد عنان. وفي خدمته جنود لا تستبعد مفازة، وكم راحت وغدت وفي نفوسها للأعداء حذاذة. فامتطوا بخيولهم من جبال لبنان تيجانا لها صاغتها السلوك، ومعارك لا ترافق بها غير الرياح الهوج. والحطت تلك الجيوش من تلك الجنادل انحطاط الأجادل، واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال. ولم يحفل أحدا منهم بسرب لاصق ولا بجبل شاهد، فقال هذا منخفض أوعال. وشرع في التحصيل لما يوهي ذلك التحصيل، وابتناء كل سور أمام أسوارها من التدبير الحسن والرأي الرصين. فما لبسوا إلا مقدار ما قيل لهم دونكم والاحتطاب، ونقل المجانيق على الخيل وعلى الرقاب، حتى جروها بأسرع من جر النفس، وأجروها على الأرض سفاء، وكم قالوا السفينة لا تجري على يبس. وبالحال نقلت إليها، فرأوا من متوقلها من يمشي بها على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ووجهت سهامها ووجوهها إلى منافذها، فما شهدت منها عين إلا وكان قدامها منها أصبع. وألقيت العداوة بين الحجارة من المنقنيق وبين الحجارة من الأسوار، فكم نقبت ونقبت من فلذة كبدها عن أسرار، وأوقدت نيران المكايد، ثم فكم حولها من صاف ومن سافر، وكم رمتهم بشرر كالقصر، فوقع الحافر كما يقال على الحافر. وما برحت سوق أهل الإيمان في نفاق من على أهل النفاق، وأكابرهم تساق وأرواحهم الخبيثة إلى السياق. وكان أهل عكاء قد أنجدوهم من البحر بكل بر، ورموا الإسلام بكل شر وكل شر. فكان السهم الذي يخرج منها لا يخرج إلا مقترن بسهام، وشرفات ذلك الصغر كالثنايا، ولكنها لكثرة من بها لا تفطر عن ابتسام. وما زالت جنود الإسلام كذلك، ومولانا السلطان لا ترى جماعة مقدمة ولا متقدمة إلا هو يرى بين أولئك. واستمر ذلك من مستهل شهر ربيع الأول إلى يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر. فزحفت عليها في بكرة ذلك النهار زحفا يقتحم كل هضبة ووحدة وكل صلبة وصلدة، حتى أنجز الله وحده. وفتحها المسلمون مجازا، وفي الحقيقة فتحها وحده. وطلعت صناجق الإسلام الصفر على أسوارها، ودخلت عليهم من أقطارها، وجاثت الكثابة خلال ديارها. فاقتازها مولانا السلطان لنفسه ملكا، وما كان يكون له في فتحها شريك، وقد نفى عنها شركا. وكلما قيل هذه طرابلس فتحت، قال النصر بمن قتل فيها من النجد الواصلة، وأكثر عكا وأهل عكا، وعاد الله قوة الكفر بها أنكاسا. وكان أخذها من 180 سنة في يوم الثلاثاء، واستردت في يوم الثلاثاء. ولما عمت هذه البشائر ووكل بها مولانا السلطان إلى كل من يستجلي حسان هذه العرائس ويستحلي نفيس هذه النفائس، خير مولانا السلطان إلى مولانا بشرى فقعقع بها البريد لتتلى بأمر مولانا على كل من ألقى السمع وهو شهيد. وكم عم السرور بذلك كل قريب قصد أن يعم العناء كل بعيد. وأقدر المملوك هذه الخدمة يتحجب بين يدي نجواها ويتوسب بعد هذه المفاتحة لكل سانحة يحسن لدى المولى مستقرها ومثواها. لا برح المقام يستبشر لكمات الإسلام بكل فضل وبكل نعمة ويفرح لصرح الكفر إذا انتهك ولسفح الملك إذ يحمى ولسمع الشرك إذ يصم ولقلبه إذ يصمى. وكتب المولى أيضا عن نفسي مطالعة إلى السلطان الملك المنصور يهنئه بهذا الفتح. هنأت يا ملك البسيطة فتحا به النعم النعمة محيطة وبقيت يا خير الملوك بسيفك الدنيا محوطة. يقبل الأرض ويبتهل إلى دعاء صالح يقدمه بين يدي بشره وبشراه. وكل مقام محمود من الإجابة يحوله في سره ونجواه ويهنئ بهذا الفتح الذي كم مضى ملك وفي قلبه منه حسرة وما ادخر الله إلا لمولانا السلطان أجره وفخره. فالحمد لله على هذا النصر العزيز وهذا الفتح المبين والظفر الذي أعطاه الله إياه في شهر وقد أقامت جموع الكفر حتى حازت بعضه في مدة 7 سنين. وله الشكر على أن جعل الكفر من بعد قوة أنكاسا وجعل أخذ مدينة طرابلس من الكفار في يوم الثلاثاء وكان أخذها من المسلمين في يوم الثلاثاء وله المنة في رد هذه الأخيزة وجعلها بين يدي مولانا السلطان منبوذة. ثم المنة لله على أن سطر في سيرة مولانا السلطان هذه السنة وجعلها ما بين نومة عين وانتباهتها في أقرب من سنة ورد إباقها على المسلمين بعد أقامت هاربة عند الكفار 186 سنة والله يلحق بها في الفتح إخواتها من المدن ولا يلبس إن شاء الله هاديا بها بعدها مثل عكا وصور وصيدة حتى يراهن إلى قبضته قد عدن إن شاء الله قد عدنا إن شاء الله تعالى.